علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي الختم ممنون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أراد بالقرآن. أية الليل بينات أتلوها علينا ذلكم لبعيد فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. ندعو الله له تعالى بالتوفيق ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب استجاب لكم أن أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله ومن نصر إلا من عند الله إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم وما جعله الله إلا بشرا وما جعله الله إلا بشرا وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام ما وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فلا تولوهم الأدبار فلا تولوهم الأدبار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ألم تقتلوهم ولكن إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا الله سميع عليم ذلكم وأن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد فقد جاءكم الفتح وإن تنسوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك اذكروا الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم وبعد خط الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تابعنا مثل حضراتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضله القارئ الشيخ محمود علي حسن القرية والمقيم مهنوي مكة زازيب ومحافظة الشرقية نقلت على مسامي حضراتكم من إحدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 66-0236 برامج الهندسة الكهربائية إدارة الحاج الشيخ تمام بمدينة السن باللوي نقلنا لكم من داخل مخازن الحراشة الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج احمد محمود واولاده بمدينة السن باللوي الخدمة الممتازة تطلب من المتر